قال رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. نعم، بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن قضية الرقى والتمائم والعين والحسد، ناسب أن يذكر أمرا مهما جدا، ألا وهو قضية السحر. والسحر حفظكم الله في لغة العرب عبارة عما خفي ولطف سببه، ومنه وقت السحر وهو آخر الليل. أما حفظكم الله في الاصطلاح أو في الشرع، فهذه عبارة عن هذه الرقى والعزائم التي يستجلب بها إعانة الجن أو استخدامهم. وبالمفهوم أو باللفظ المصطلح عليه حديثا شفرة، عالم الجن عالم غيبي لا تدخل إليه إلا بشفرة خاصة أو كود نمبر خاص. هذا الكود نمبر خاص غيبي جدا، الله عز وجل أنزل ملكين كريمين بهذه الشفرة الخاصة. أنزل الله عز وجل الملكين، قال: وأنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هاروت وماروت ملكان كريمان على أصح قولي أهل التفسير، نزلا بعلم السحر أو برقية السحر أو بالمفتاح السري الذي إذا قلته فتح لك عالم الجن والشياطين. ليس بيننا وبين الجن والشياطين علاقة. قال ربنا عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال الشافعي رحمه الله: من ادعى رؤية الجن أسقطنا عدالته، لأن عالم الجن لا يرون، هم يروننا ونحن لا نراهم، لا نرى الجن. لا يخلو مكان حفظكم الله من الجن والشياطين، وما من مولود إلا وقد وكل الله عز وجل له قرين، قرين من الملائكة يدعوه إلى الخير، وقرين من الجن يدعوه إلى الشر. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فصار لا يأمرني إلا بخير. فالإنسان حفظكم الله بين قرين من الملائكة يدعوه إلى الخير، وبين قرين من الشياطين يدعوه إلى الشر. عالم الجن والشياطين عالم غيبي لا نراهم، قد نسمع كلامهم لكننا لا نراهم أبدا. كيف تستطيع أن تستخدم هؤلاء الشياطين؟ عن طريق علم السحر. علم السحر علم غيبي، أنزل الله عز وجل ملكين يعلمان الناس، وهذا التعليم فتنة. الملكان الكريمان هاروت وماروت ليسا عاصيين لله عز وجل، بل مطيعان له سبحانه وتعالى، لأن هذا ابتلاء للناس. هذا أصح أقوال المفسرين، والعلم عند الله عز وجل بهاروت وماروت، فهما يعلمان من أراد دخول هذا العالم الغيبي علم السحر. لكن قبل أن يعلما يقولان للمتعلم: انتبه، هذا علم كفري. قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرسلنا الله عز وجل ابتلاء للناس، فتنة للناس، إن تعلمت السحر كفرت بالله عز وجل. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بئس العلم علم السحر. لكن الله عز وجل ابتلى الناس، يبتلي الله عز وجل عباده بالخير والشر فتنة. فهاروت وماروت علم الناس السحر. قال: والسحر عند أهل السنة والجماعة حق وله تأثير، لأنه ليس شيء معجز، شيء طبيعي أن يتسلط جني له وجود حقيقي على إنسان فيمرضه، يمرض الإنسان. والشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. رأيتم هذا الدم الذي يجري في أجسادنا في عروقنا؟ كذلك الشيطان له قدرة أن يدخل جسد الإنسان فيجري في عروقه جريان الدم في العروق، فربما عطل عضوا من الأعضاء وربما سد طريق الدم إلى عضو من الأعضاء فيمرض هذا العضو، لأن هذه الأعضاء قائمة على هذا الدم الذي يصل إليها، فإذا وصل الدم اشتغل هذا العضو، وإذا انقطع الدم عن هذا العضو مرض، فيدخل الشيطان الذي اتفق مع الساحر إلى جسد الإنسان المراد إيذاؤه فيمرضه، يقف في عقله، يقف في مخه، يقف في قلبه، يقف في يده، يقف في أي عضو من أعضائه. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر حق وله تأثير، يؤثر على هذا المراد إيذائه، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الساحر يعقد اتفاقية صفقة. الساحر كيف استطاع أن يدخل عالم الجن والشياطين؟ استطاع أن يدخل هذا العالم بواسطة تعلمه لهذا السحر. إيش هو السحر هذا؟ هو الشفرة التي تستطيع أن تدخل بها عالم الجن والشياطين، تقول كلاما كفريا، الشيطان همه أن تكفر حتى تدخل النار والعياذ بالله، ويخدمك خدمة مجانية، مثل تعطي إنسان فلوس، في بعض الناس عطالين بطالين لا شغل لهم إلا أذية الناس، فتذهب لأحد هؤلاء العطالين البطالين وتقول خذ هذا المبلغ واذهب إلى فلان اضربه، يقول اقتله، يقول لا لا تقتله اكسر يده بس، فيأخذ منك هذا المال فيذهب إلى فلان فيكسر بده يده عطال بطال، أو تقول له اكسر رجله فيكسر رجله، تريد قتله يقتله، هذا ما عنده مانع، عطال بطال همه المال. كذلك بعض الشياطين عطالين بطالين، وإمامهم الأكبر همه أن يكفر الناس، لأن همه أن يضل عباد الله حتى يدخل الناس النار كما دخلها والعياذ بالله. فيتفق هذا الساحر مع هذا الشيطان ويقول أريد أن أوذي فلانا، أن أذهب سمعه، بصره، شمه، رجولته، ماله، أبناءه، يقول مقابل ماذا؟ يقول مقابل أن تذبح لي ذبيحة وتذكر اسمي عليها حتى يكفر، أو تسجد لي سجدة، أو تناديني بظهر الغيب تقول يا فلان ويا علان. فهذا الجني أخذ دينك فيخدمك، كما أن الإنسان العطال البطال يأخذ دنياك ويخدمك، كذلك هذا الجني أو الشيطان يأخذ دينك، فتذبح له مع الله، أو تدعوه مع الله، أو تستغيث به مع الله عز وجل، ويذهب حفظك الله، فيدخل جسد هذا المبتلى والعياذ بالله فيفسد عضوا من أعضائه. هذا له تأثير حقيقي، لأنه بأسباب طبيعية ليست بأسباب معجزة، بل بأسباب ماذا؟ أسباب طبيعية. قال لكن بما قدره القدير، يعني هذا الساحر وهذا الشيطان لا يستطيعون أن يخرجوا عن إرادة الله الكونية، هذه أمور أرادها الله عز وجل كونا. ولذلك قال في حديث ابن عباس عند الترمذي بإسناد لا بأس به وحسنه غير واحد، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الجن والإنس والشياطين لو اجتمعوا على أن يضروك، لا تخف أخي في الله، والله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما دام قد كتبه الله عليك لا بأس. قال أعني بلا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، أعني بلا التقدير ما قدره كونا، لأن التقدير منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، فإن الله أراد هذا السحر كونا لكن الله منعه ماذا؟ منعه شرعا، فالسحر محرم والذهاب للسحرة لا يجوز، وكما مر معنا فإن حل السحر بالأسباب الشرعية جائز، أما بالأسباب غير الشرعية لا يجوز. اقرأ لنا بقية الباب. نعم.